أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذه مسودة الكلام فعلان كان في إثبات المفهوم للجملة الشرطية، وذكرنا أن إثبات المفهوم بناء على نظرية المشهور يحتاج إلى إثبات ركنين. الركن الأول إثبات أن التلازم الموجود بين الجزاء والشر بنحو اللزوم العلمي الانحصاري، هذا هو الركن الأول من أركان المفهوم. الركن الثاني أن يكون المعلق هو طبيعي الحكم لا تحت الحكم، ومن هنا التجع المشهور إلى بيان كيفية استفادة الركن الأول أي اللزوم العلمي الانحصاري من الجملة الشرعية، لأنه متى ما توفر الركن الأول والثاني في منصوص الجملة الشرعية نقول للجملة الشرعية مفهوم، إذا جاء زيدٌ فأكرمه مفهومها، إذا لم يأتي لا يكرم، إذا بلغ الماء قدر كرٍ أي إذا لم يبلغ قدر كرٍ فينجزه كل شيء. بحث المفهوم للجملة الشرطية من الأمور المهمة التي يترتب عليها أثر في مقام استنباط الحكم الشرعي، لأنه بعض الأحكام الشرعية يمكن استنباطها من خلال مفهوم الجملة الشرطية وليس من خلال منطوق الجملة الشرطية. بحث مهم بحث المفهوم، خصوصا مفهوم الجملة الشرطية، لأن كثير من الروايات جاءت بنحو الجمل الشرطية أو الجمل الوصفية. على كل حال ذكرنا التقريب الأول وهو إذا الكلام في استفادة الركن الأول الآن بخصوصه. ذكرنا التقريب الأول وهو تقريب دعوى وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم العلي في شهادة التبادر، والتبادر يكشف عن الوضع الكشف العلمية. واشكل على هذا التقريب بأن استعمالها في موارد غير الانحصار يكون استعمالا مجازيا، وهذا خلاف الوجدان، فنحن أمام وجدانين نحتاج إلى التوفيق بينهما. يأتي إن شاء الله التعليق في آخر التقريبات بعد أن يذكر في جميع التقريبات هناك يذكر هو ما هو الحق عنده. وصل من المقام فعلا إلى التقريب الثاني، وهذا التقريب الثاني يدعي أن الجملة الشرطية تحمل مدلولين. المدلول الأول هو دلالتها على اللزوم، المدلول الثاني دلالتها على الانحصار. أما المدلول الأول ما هو داله؟ كيف دلت الجملة الشرطية على اللزوم؟ الدال هو الواقع، بمعنى أن الواضع وضع هيئة الجملة الشرطية للزوم والتلازم بين الجزار والشر، والدليل على ذلك هو التبادر. الذهن يتبادر وينسبق من خلال الجملة الشرطية في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه أن هناك تلازما بين وجوب الإكرام وتحقق المجيء. إذا فدليل التلازم هو الواقع. الكلام فعلا تدال على الأمر الثاني، لأننا نحتاج إلى إثبات اللزوم العلي الانحصاري. المدلول الثاني وهو العلية الانحصارية من أين نستفيد؟ ما هو الدال عليه؟ قالوا إن الدال عليه هو تنصرف من الجملة الشرطية إلى اللزوم العلي الانحصار. اللزوم هذا من خلال الواقع، أما العلية الانحصارية من خلال الانصراف، وذلك عند الالتفات إلى مقدمة كبرى وإلى مقدمة صغرى. أما المقدمة الكبرى فحاصلها من الواضح أن اللزوم ينقسم إلى فردين، أو أن اللزوم يتحقق إلى حصتين. الحصة الأولى أو الفرد الأول من اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري، من قبيل قولي إذا جاء إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا لزوم علي انحصاري. الفرد الثاني هو اللزوم العلي غيره، أو اللزوم غير العلي غير الانحصاري. إذا اللزوم تارة يكون تلازم بين شيئين لكن ليس بنحو الانحصار، معنى هناك علة بديلة، وأخرى يكون بنحو الانحصار، أي كون الجزاء معلولا فقط وفقط للشرط. إذا التلازم صار يكون بنحو الانحصار وأخرى بنحو غير. إذا هناك فردان للزوم، ومن الواضح أن اللزوم الانحصاري أكمل وأقوى من اللزوم غير الانحصاري. ما هي وجه الأقوائية؟ لأنه إذا كان التلازم بين الجزاء والشرط بنحو التلازم الانحصاري فهذا أشد استحكاما من فيما إذا كان التلازم بنحو التلازم غير الانحصاري، يكون أقوى التلازم لأنه يكون الجزاء فقط معلوم لهذه العلة، لأن الجزاء معلوم لعلة وعلة بديلة. إذا من خلال المقدمة الكبروية قلت هذه مقدمة كبروية، لا هذه مقدمة صغروية، نجعلها مقدمة صغرى بدل أنها كبرى. إذا المقدمة الصغرى تقول أن هي مقدمة كبرى. المقدمة الكبرى حاصلها أن اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم غير لأنه أشد استحكاما. هذه المقدمة الكبرى. المقدمة الصغرى ما هي؟ هي أن الجملة الشرطية إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل كما قلنا في المقدمة الصغرى هو خصوص اللزوم العلي الانحصاري. بناء على هاتين الجملتين، على هاتين المقدمتين نقول إذا قيل إذا جاء زيد فأكرمه كجملة شرطية انطرح الذهن إلى خصوص وإرادة اللزوم العلي الانحصاري لأنه أكمل، والذهن ينصرف إلى الفرد الأكمل. إذا استفادة اللزوم قال من خلال الواقع، الواقع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم بين الجزاء والشرط، واستفادة العلية الانحصارية من خلال أن الذهن عند إطلاق الجملة الشرطية ينصرف ذهنه وينتقل إلى الفرد أكمل، والفرد الأكمل للزوم هو خصوص العلي الانحصاري. إذا أثبتنا اللزوم عن طريق الوصف، وأثبتنا العلي الانحصاري عن طريق الانصراف، انصراف الذهن. هكذا أفيد بهذا التقرير، ولهذا قال الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، أي أنها تدل على التلازم من خلال الواقع، والدليل على ذلك هو التبادر. هذا هو الأمر الأول. أما اللزوم العلي الانحصاري خصوص العلي الانحصاري من أين نستفي؟ ليس من الواقع. قال وعلى كونه أي كون ذلك اللزوم لزوما عليا انحصاريا قال بالانصراف. لما؟ لأنه أي لأن العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. لماذا؟ لأنه أساس استحكاما. السيد يقول هذا التقريب مخدوش في مقدمته الكبروية والصغروية معا. أما المقدمة الكبروية التي تنص على التي المقدمة الكبروية التي تنص على أن السرد على أن اللزوم الانحصاري أكمل من غير الانحصاري، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه هذا لا نسلم، لا نسلم أن اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم غير الانحصاري، بل هما في درجة واحدة من ناحية الاستلزام. فإذا قيل مثلا ألف علة لباء، معنى ذلك أن هناك تلازم بين ألف وباء لأنهما تلازم بنحو العلية والمعلولية. سواء افترضنا أن ألف علة منحصرة أو لها علة أو علة بديلة لا يفرق في درجة التلازم. إذا قلت مثلا الحرارة معلولة للنار، سواء كانت الحرارة لها علة بديلة لم يكن لها علة بديلة، هي الحرارة ملزومة للنار، هناك تلازم والتلازم لا يفرق فيه بين وجود علة بديلة وعدم وجود علة بديلة، تلازم درجته واحدة. يعني هل معنى ذلك إذا قلنا النار، إذا قلنا الحرارة لازمة الحرارة ملزومة للنار، هل معنى ذلك أنه إذا فرضنا أن النار علة حصارية تكون 100%، وإذا افترضنا للحرارة علة بديلة في تحققها كالشمس أن تكون النار لازمة بدرجة 90%؟ لا يفرق. هناك تلازم بين النار والحرارة بدرجة 100%، سواء فرضنا أن الشمس علة بديلة أو لم نفرض أن الشمس علة، التلازم بدرجة واحدة وهي درجة 100%. إذن يقول السيد لا نسلم أن اللزوم الانحصاري أقوى منه في اللزوم غير درجة التلازم واحدة وهي 100%. ليس المعنى إذا افترضتم أن هناك علة بديلة يقل هذا التلازم ويصل إلى نسبة 90%، هذا غير متطور. هذا مخدوش أولا. ومخدوش ثانيا أنه لا نسلم أن الذهن ينصرف إلى الفرد الأكمل. لو كان الذهن ينصرف إلى الفرد الأكمل لانصرف الذهن من قولنا أكرم الإنسان إلى خصوص إكرام الإنسان الثقيل لأنه أكمل أفراد الإنسان، وهذا واضح الأمر. إذا ليس منشأ الانصراف هو أكملية الفرد، بل منشأ الانصراف هو ما تقدم في الحلقة الثانية في بحث الانصراف، منشأ الانصراف غلبة استعمال اللفظ وليس كونه أكمل. انصرافه إلى حصة معينة بسبب كثرة الانصراف، عفوا بسبب كثرة وغلبة استعمال اللفظ في معنى معين، أو لو سلمنا على كل حال وإن كنا لم نسلم بسبب غلبة الوجود وليس بسبب الأكملية. إذا ليس منشأ الانصراف هو كون وجود أحد الأفراد أقوى وأكمل من الآخر، لا بد أن يقال إن منشأ الانصراف غير الأكملية، أسباب أخرى كغلبة الوجود ككثرة استعمال اللام في معنى معين، وإلا لو كان وجود فرد أكمل يحقق الانصراف مجرد أن يقول المولى أقم الصلاة، أفرد أكمل أفراد الصلاة هو الصلاة التي تؤتى بجميع مستحباتها، وهذا لا أحد يقول به. إذن فنحن لا نسلم أن وجود فرد أكمل يحقق انصرافا، كما لا نسلم أن اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم غير الانحصاري، بل هما في درجة واحدة. نعم الأقوائية ليست في درجة التلازم، الأقوائية ليست في درجة التلازم. العلة سواء كانت لها علة بديلة كانت علة منحصرة، هناك تلازم بينها وبين معلولها بدرجة واحدة. الأقوائية أي الأقوائية في نحو ارتباط المعلول بعلة من ناحية الفقر والحاجة، بأن يقال هكذا: إذا كان هذا المعلول له علة انحصارية وليس له علة بديلة يكون أشد ارتباطا بعلته، أشد حاجة إلى علته. بينما لو فرضنا وجود علة بديلة كالحموضة، الحموضة لها علة بديلة من الليمون ومن الرمان، نعم يكون المعلول وهو الحموضة أقل حاجة فيما لو فرض له علة انحصارية، إذ قد لا يحتاج إلى هذه العلة، يحتاج إلى علة أخرى يقل احتياجه، بخلاف إذا كانت العلة علة انحصارية يكون المعلول أشد ارتباطا بخصوص هذه العلة. أما في العلل البديلة ليس على نحو الخصوص أنه يرتبط بخصوص هذه العلة، له مجال أن يرتبط بعلة بعلة أخرى. فيقول ما قال هنا نكتبه ولم يبينه هنا في الحلقة، بينه في بحوثه، يقول لو سلمنا بالأقوائية ليس في درجة التلازم، تلازم واحد بدرجة 100%، الأقوائية من جهة الفقر والحاجة. ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، يعني لا نسلم وجود الفرد الأكمل يحقق انصرافان. ثانيا، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى من الاستلزام في فرض عدم الانحصار، بل هو بدرجة واحدة. دائما المعلول يكون ملازما لعلته، كانت العلة علة بديلة لها علة بديلة أو لم يكن لها علة بديلة، ملازم بدرجة واحدة. إذن هذا التقييد لا يصح. ظاهر عبارة السيد أنه ناقش الأمر الثاني، وهو قلنا أن الجملة الشرطية تدل وضعا على اللزوم وتدل انصرافا على العلية، وركز على الأمر الثاني نقاشه. نقول يمكن النقاش حتى في الأمر الأول بنفس النقطة التي ناقشنا بها التقريب الأول، وهو أنه لو كان الواضع وضع هيئة الجملة الشرطية لإفادة اللزوم كان استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم وجود تلازم بين الشرط والجزاء استعمال مجازي، وهذا خلاف الوجه. مثلا لو فرضنا أنه لا يوجد تلازم بين الشرط والجزاء فقط تحقق صدفة، بنحو الصدفة تفرع الجزاء على الشرط، بنحو الصدفة توقف الجزاء على، لا توجد هناك تلازم صدفة. يعني إذا حضر الأستاذ وجد الطالب، هذا لا يوجد تلازم أساسا بين حضور الأستاذ ووجود الطالب بنحو الصدفة. هل هذه الجملة الشرطية يقال استعمالها مجازي؟ لا يرى الوجدان أي تجوز في هذه الجملة. إذا لو كانت هيئة الجملة الشرطية قد وضعت للزوم للزم استعمال الجملة الشرطية في موارد غير اللزوم استعمال مجازي، وهذا خلاف الوجدان. فنحن أمام وجدانين، إذا وجدان دعوى أنها موضوعة للزوم، ووجدان أخرى تقول استعمالها في غير اللزوم ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي كيف نوفق بين هذين الجانبين؟ إذا نفس الأمر الأول أيضا يرد عليه هذا الاستعانة. التقريب الثالث، التقريب الثالث حاصله أن إثبات المفهوم للجملة الشرطية يحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك تلازم بين الشرط والجزاء. الأمر الثاني أن يكون هذا التلازم بنحو العلي، تلازم علي، أي كون الجزاء معلول للشرط والشرط علة للجزاء. الأمر الثالث أن يكون ذلك التلازم العلي بنحو العلية الانحصارية. فنثبت التلازم ونثبت الانحصار ونثبت نثبت التلازم ونثبت العلية ونثبت الانحصارية. كيف نثبت هذه الأمور الثلاثة؟ يقول السيد أو يقول هذا التقريب، كل أمر يثبت عن طريق يختلف عن طريق آخر. أما إثبات الأمر الأول وهو إثبات أصل التلازم فيثبت من خلال الواقع، بأن يقال هيئة الجملة الشرطية موضوعة للتلازم القائم بين الشرط والجزاء، فإثباته عن طريق الواقع وذلك بشهادة التبادر. إذا نثبت التلازم عن طريق أن الواقع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم والتلازم بين الشرط والجزاء. أثبتنا التلازم من خلال الواقع، فيكون التلازم مدلولا وضعيا. أثبتتم التلازم بالواقع، كيف تثبتون العلية؟ نقول نثبت العلية عن طريق ثالث التسريع الذي تتضمنها الجملة. إذا جاء زيد هذه فائدة التسريع فأكرمه، أي أن الجزاء مفرعا على الشر. هذا التفريع أي تفريع الجزاء على الشر في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإثبات أي في مرحلة الكلام، يكشف عن تفرعه في مرحلة الثبوت والمراد الواقع. فإذا كان في مرحلة الإثبات والكلام الجزاء يتفرع على الشر، إذن كذلك هو في مرحلة الثبوت والواقع الجزاء متفرع على الشر. ما هو الدلالة والتلازم بين الإثبات والثبوت؟ نقول لأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. وأثبتتم التفرع نريد إثبات علية نحن. نقول وليس معنى كون الشرط كون الجزاء متفرعا على الشرط أي كون وجوب الإكرام يتفرع على تحقق المجيء، إلا أن تحقق المجيء إلا للجزاء وهو وجوب الإكرام. ليس كون الجزاء متفرعا على الشرط إلا أن الشرط علة للجزاء، فأثبتنا العلية. إذا إثبات العلية بلحاظ التمسك بإطلاق اللفظ الذي يرجع إلى الفائض التفريع. أثبتتم العلية، كيف تثبتون الانحصارية؟ الركن الأول عبارة عن ثلاثة أمور، تلازم علي انحصاري. الانحصارية يقول نثبت الانحصارية بلحاظ التمسك بالإطلاق الأحوالي بلحاظ الشرط وهو المجيء إذا جاء هو الشرط. كيف نقول الإطلاق الأحوالي؟ المتكلم مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده هو التفت إلى أن المجيء وهو علة، العلية صفية من خلال التفريع، هذا الشرط الذي وقع علتان. المتكلم الملتفت يلتفت إلى أن هذا الشرط وهو المجيء هل يكون علتان في كل حال من الأحوال أو علة لخصوصي أنه إذا انضم معه شيء وهو مجيئه مع مرضه أو مجيئه مع علمه مع كونه عالما مع فهل أن الشرط وهو الذي يكون علة في حال مرضه في حال كونه عالما في حال كونه مسبحا ذاكرا لله؟ إذا المجيء له أحوال متعددة حيث أن المتكلم لم يقيد بحال دون حال، فهو يريد مطلق الأحوال. سبقه مرض، لم يسبقه مرض، فمقتضى التمسك بهذا الإطلاق أنه لا يقيد بحال دون حال. وهذا معناه أن المجيء يكون علة منحصرة بالنسبة لوجوب الإحرام. لماذا؟ لأنه تتمة المطلب، لو كان للمجيء علة بديلة، نقول هذه العلة البديلة لا تخلو من فرضين، إما أن تكون تلك العلة البديلة وهي المرض، إما أنها تكون تلك العلة البديلة إذا اجتمعت مع المجيء كان كل واحد منهما جزء العلة، فيكون المجيء جزء علة والمرض جزء علة. مجموعهما يعني إذا تحقق مجيء في حال المرض يتحقق المعلول وهو وجوب الإكرام، فيكون كل منهما جزء العلة. نقول كونهما جزء العلة هذا ينافي ما تم إثباته في الأمر الثاني، وهو مقتضى التفريع أن مجيء علة ثانية وليس جزء علة. لا، المجيء جزء والمرض جزء، مجموعهما يشكل علة ثانية. نقول هذا خلاف ما تم إثباته في المقام الثاني، وهو أن نفس المجيء هو العلة ثانية لوجوب الإكرام. ونريد أن ننفي نحن، نريد أن ننفي أنه نقول أن مقتضى التمسك بالإطلاق الأحوالي عدم وجود علة بديلة كالمرض، لأن المرض لو كان علة هنا احتمالان، الاحتمال أن يكون جزء علة والمجيء جزء، والقول أن المجيء جزء علة يعني ما تم إثباته في الأمر الثاني بمقتضى التفريع أنه علة تامة. قلت لا، يبقى المجيء أنه علة علة، هذه النقطة ما أعتبر لك الغيروان أصلا ما أصبرت عليها. نقول لا، المجيء يبقى أنه علة تامة، فلا ينافي ما تم إثباته في الأمر الثاني من خلال التفريع. والمرض علة تامة مستقلة أخرى، فعندنا علتان استقلاليتان، المرض والمجيء، إذا لا يثبت الانحصار. الانحصار بمعنى عدم وجود علة بديلة أخرى. هنا نقول لو قلنا كذلك أن المرض يكون علة مستقلة تامة لوحدها والمجيء علة تامة لوحدها، للزم من ذلك اجتماع علتين استقلاليتين تامتين على معلول واحد وهو وجوب الإكرام. واجتماع علتين استقلاليتين على معلول واحد هذا أمر محال. إذن نقول مقتضى الإطلاق الأحوالي نفي العلة البديلة بنحو أنها جزء علة أو أنها تمام العلة، فبس لا نفي العلة البديلة، وليس معنى نفي العلة البديلة إلا الانحصارية. قال الثالث، دعوى دلالة الأداء على الربط اللزومي وضعان. إذا اللزوم من خلال الوضع، أيضا هذا مباشر غير الإشكال الذي ذكرناه، لو كان موضوع عن اللزوم كان استعماله في موارد غير اللزوم استعمال مجازي، هذا غير الإشكال عليه مباشرة. ودلالة تسريع الجزاء أي وجوب الإكرام على الشرط في الكلام، في الكلام في الإثبات، مقام الإثبات، على التفريع من اين استفيد من خلال فائد تفريع فاكرمهم. يقول ودلالة تفريع النزاع على الشرط في الكلام اي اثباتا على تفرعه اي تفرع الجزاء على الشرط عنه ثبوتا وكون الشرط الآن يعني ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام يدل على تفرع الجزاء على الشرط عنه اي عن المقام الاثبات ثبوتا. بعبارة اخرى قل هكذا، قل مقتضى وجود التفريع عن الجزاء مفرع عن الشرط، واذا كان في مقام الاثبات والكلام مفرع كذلك يكون مفرع في مقام الثبوت لأصالة التطابق بين الثبوت والاثبات. خب هذه واحد. اثنين، اذا كان هناك تفريع في مقام الاثبات، ما معنى التفريع؟ يعني الترتب، والمراد من الترتب الترتب العلي، كون الجزاء مفرع على تحقق الشر اي ان احدهما مترتب على الاخر ترتبا عليا اي ان الشر عل للجزاء، هذا في مقام الاثبات. ايضا كذلك هو في مقام الثبوت بمقتضى اثاره التطابق بين المقامين. اذا اثبتنا التفريع، اثبتنا ان ذاك التفريع بنحو التفريع والترتب العلي اثباتا فنثبته ثبوتا بنحو الترتب بين الاقالتين، اقاله مقام الاثبات وتطابقه مع مقام الثبوت. قال ودلاله تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على التفرع عنه ثبوتا وكون الشرط عله تامه له. ومن وين ترى العله التامه؟ نقول مقتضى ان ليس معنى التفرع الا الترتب العلي التام. يقول لأفاده التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع، أثبتتم اللزوم بالواقع، الترتب العلي من خلال التفريع. الانحصارية قال ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط، في المجيء مطلق أحوالا سواء كان سبقه شيء لم يسبقه شيء، كما معه شيء لم يستمع معه شيء. ودلالة الإطلاق الأحوالي تصرف يعني حاله، مجيئه في حال مرضه، مجيئه في حال تسبيحه، في حال ذكره. ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. ما معنى علة تامة بالفعل دائما؟ العلة الإحصارية يعني هو العلة الفعلية، ليست هناك علة بديلة، علة فعلية في مقابل علة بديلة. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. يقول مقتضى التمسك بالإطلاق الأحوالي عدم وجود علة أخرى، يعني عدم وجود علة بديلة. ما هو وجه الملازم؟ يقول افرضوا أننا تمسكنا بالإطلاق الأحوالي وأن هناك علة بديلة، هنا حالتان، الحالة الأولى وإلا أي لو كانت هناك علة بديلة لكانت تلك العلة البديلة في حال اقترانها، اقترانها مع ماذا؟ مع العلة الأخرى وهو المجيء، وهي المجيء، يعني المرض علة بديلة في حال اقترانها مع المجيء. المجموع، ما معنى المجموع؟ يعني يكون مجموعهما هو العلة التامة، يعني كل واحد منهما جزء إلا. يقول وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع، في حال اقترانها سيصبح الشرط جزء العلة. خب إذا قلت أن الشرط أي المجيء جزء العلة، ما هو الجزء الآخر؟ هو المرض، العلة البديلة. يقول هذا خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور، لأن مقتضى الإطلاق الأحوالي يثبت أن ماذا؟ أن المجيء علة، علة تامة. لأنه لو كان يريد المجيء جزء علة مفروض لذكر في مقال البيان هو المتكلم الأمور ذكر ما هو ينضم إلى المديح حيث لم يذكر إذا يريد أن المديح هو المؤثر والمؤثر هو العلة التامة. فلو قلت وجود علة بديلة للزم من ذلك أن العلة البديلة سوف تجعل المديح جزء ألا وهذا خلاف تمسك بالإطلاق الأقوالي الذي يثبت أنه علة. نعم إن قلت هناك احتمال ثاني وهو أنه لا يبقى المديح علة تامة والعلة البديلة علة تامة أخرى استقلالية أخرى. يقول السيد لاحظ لا الشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين هذا الاحتمال الثاني. كأن الاحتمال الثاني قال مفروغ عنه واضح استحالة لا نريد أن نفرض أن العلة البديلة علة استقلالية والمديح علة استقلالية وكلاهما يجتمعان على معلول هذا محذور هذا الاحتمال باطل لأنه يستحيل اجتماع علتين على معلول ولهذا ركز على الاحتمال الثاني. يقول لا شرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. إذا تم إثبات اللزوم من خلال الوضع والترتب العلي من خلال التفريع والعلية التامة الانحصارية من خلال التمسك بالإطلاق الأحوالي لأن الإطلاق الأحوالي ينفي وجود علة بديلة ونفيه للعلة البديلة ليس معناه إلا الانحصارية. نعم لا يكون أدق أنه لا نرده من خلال نفس الإطلاق الأحوالي هنا وجه أنه يخالف ما تقدم في حتى في الأمر الثاني يتمسك بالإطلاق قائل تنبيه. نوقش هذا الوجه بثلاثة وجوه. الوجه الأول نسلم أن الإطلاق الأحوالي ينفي وجود العلة البديلة لأنه لو كانت هناك علة بديلة سوف تكون المزيد جزء العلة وهذا خلاف أنها علة تامة. نسلم أن الإطلاق الأحوالي ينفي وجود علة بديلة لكن لا ينفي وجود كل علة بديلة إذ يمكن فرض مثالين للعلة البديلة يكون إطلاق الشرط لا ينفيهما أو قل بعبارة أخرى العلة البديلة تتطور في ثلاثة موارد. المورد الأول للعلة البديلة هو أن تكون العلة البديلة يمكن اجتماعها مع المزيد مع الشرط من قبيل ماذا؟ اجتماع المزيد مع الهدية يعني أن يقال يجب إكرامه عند مجيئه بهدية هم بعدكم لا يخدم بك أخذ ما لازم يجب بهدية أكرمه لابد هدية هنا الهدية يمكن إجتماعها مع المجيء الإطلاق الأحوال ينفي مثل هذه العلة البديلة لأنه سوف يكون المجيء جزء العلة لماذا جزء العلة؟ لأن الهدية سوف تكون الجزء الآخر باجتماعهما لأنه يمكن اجتماعهما هذا الإطلاق الأحوال ينفيها هكذا علة بديلة وهي ما إذا فرضت أنها مجتمعة أنها يجوز اجتماعها مع المجيء مع الشرط. أكو موردين لا يمكن فيهما الاجتماع. المورد الثاني وهو إذا افترضنا مثلا الموت قبل الموت ليس من على المدي أو قل لا أنه المدي في حال كونه الباب مقفل بيته مقفل أو في حال مثلا زلزال وقع عليه البيت وقع عليه نتيجة الزلزال أو بتعبير الشيخ الهيرواني كان رجلا مكسورا هناك كسر الرجل والموت وما شابه ذلك ليس من على مع المدينة. هنا لا يقال أن الإطلاق الأحوالي ينفي العلة البديلة وهو كسر الرجل. أساسا كسر الرجل لا يجتمع مع المجيء حتى يقال يكون المجيء جزء علة، والعلة البديلة هي جزء لا يمكن افتراض كسر الرجل جزء علة، لأنها أساسا لا تجتمع مع المجيء. إطلاق الأفعال لا ينفي العلة البديلة. الفرض الثالث الذي أيضا لا يجتمع مع العلة البديلة، فرض الثاني من هذه الفرضات بالنسبة للفروض كلها، فرض الثاني بالنسبة لعدم اجتماع العلة البديلة، يمكن افتراض علة بديلة لا تجتمع. لو افترضنا هكذا أن المجيء إنما يؤثر في حالة عدم وجود ما يجتمع معه، أما إذا افترضنا أن المجيء اجتمع معه شيء فنقول هو لا يؤثر. فرضا المتكلم يقول هكذا: متى ما كان المجيء لوحده أثر، أما بمجرد أن يجتمع مع المجيء شيء لا يؤثر. هنا نقول هذه العلة البديلة من المستحيل أن تجتمع مع المجيء، لأنها لو اجتمعت لم يؤثر المجيء. مو مشكلة، نركز على المثال الأول هو الأقرب إلى الوجدان، مو يعني حتى الثاني القريب، بس أقرب إلى التصور أقصد، أنه يمكن افتراض علة بديلة لا تجتمع مع المجيء كالموت في الرجل، فأن الباب يكون مقفلا عليه، وإذا كان الباب مقفل عليه لن يتحقق مجيء. إذا الإشكال أين؟ أنتم قلتم مقتضى التمسك بالإطلاق الأحوالي بلحاظ الشرط نفي العلة البديلة. نقول هنا لا تنتفي كل علة بديلة، يمكن افتراض علة بديلة لا ينفيها الإطلاق الأحوالي بالشرطي. هذا الملاحظة الأولى، ولهذا قال: ويبطل هذا الوجه الملاحظات التالية، أنه لا ينفي لو تم هذا الوجه لا ينفي وجود علة أخرى عن علة بديل للجزاء في أي فرض، فيما إذا احتمل كونها أي كون العلة البديلة مضادة لطبيعتها كالموت ومضاد للمجيء، كسر الرجل مضاد للمجيء للشرطي وهو المجيء، أو فرض آخر أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، أو دخالت عدم الشرط في عليتها العلة البديلة للجزاء، فإن احتمال هذا الفرض الآخر كما قلنا، لو فرضنا أن العلة البديلة لو اجتمعت مع الشرط فإن الشرط لا يؤثر في الجزاء، فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل يقول لا ينافي إطلاق الأحوال للشرط. لما؟ إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك، بل تلك العلة البديلة لا تجتمع مع المجيء ومع الشرط، فلا يقال الإطلاق الأحوال ينفي تلك العلة البديلة، لأنه لو كانت علة بديلة لزم كون الشرط جزء لا يلزم منه أن يكون جزء علة، لأن تلك مثلا لا تجتمع مع الشرط، الكسر الرجلي والموت لا يجتمع مع المجيء. إذا حاصل المناقشة الأولى أنكم قلتم أن الإطلاق ينفي العلة البديلة، نقول لا، الإطلاق لا ينفي كل علة بديلة، إنما ينفي العلة البديلة التي يمكن اجتماعها مع المجيء، أما هناك علة بديلة وهو كسر الرجلي فإنه لا يجتمع مع المجيء، لا ينفيها الإطلاق الأحوال. هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنتم قلتم أننا نستفيد من التفريع إثبات الترتب العلي، مقتضى أن هذا مفرع عن ذاك أن أحدهما علة والآخر معروف، أننا نستفيد العلة ببركة هذا التفريع. نقول لا، لا ملازمة بين التفريع وبين الترتب العلمي. يمكن أن يكون هناك تفريع لكن لا يكون هناك ترتب علمي. من قبيل ماذا؟ من قبيل التقدم والتأخر في الزمان. ألا يقال مثلا يوم السبت متقدم على يوم الأحد، مع أنه ليس بينهم علاقة العلة والمال. لا يوجد تفريع أحدهم مفرع عن الآخر، لكن ليس الترتب بينهم ترتب علمي في الكل والجزء. ألا يقال أن الجزء مفرع، الجزء يتفرع على، أو عفوا الكل يتفرع على وجود الأجزاء، مع أنه ليس بينهم علاقة العلة والمال. إذن مجرد وجود تفريع لا يعني وجود ترتب. هل أحسنتم؟ ولهذا قال ثانيا، إن كون الشرطي علة للجزاء لا يقتضي مجرد تفريع الجزاء على الشرط بالكلام. بعبارتنا مجرد وجود تفريع لا يعني وجود ترتب علي. فالحصل الإشكال الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، وجود تفريع لا يعني وجود علية، بدليل أن التفريع بالفعل كما يصح بين العلة والمعلوم. فيقال مثلا إذا وجدت الشمس فالنهار موجود. كذلك يمكن تطور التفريع بين الجزء والكل. إذا تحقق الجزء يتحقق الكل، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك. فلا معين للاستفادة العلية من التفريع. هل يمكن تحقق تفريع دون وجود الترتب العلي؟ ثالث المناقشة الأخيرة، سلمنا أن هناك تفريع وأن هذا التفريع يستفاد منه الترتب العلي، لكن أنتم ماذا قلتم أن الإطلاق الأحوالي في هذا الشرط ينفي العلة البديلة. لماذا ينفيها؟ قلتم لأنها لو كانت هناك علة بديلة لذي لزم أن يكون الشرط جزء العلة، وهذا خلاف أنه علة تامة. ما معنى جزء العلة؟ ما معنى جزء العلة؟ جزء العلة على، أو قل إن منشأ كون الشيء جزء علة لا علة تامة هو أحد أمرين. الأمر يتصور على أنه يكون المنشأ أحد أمرين، لا يخلو. الأمر الأول أن يكون الشيء في ذاته يوجد فيه قصور ذاتي لأن لوحده لا يؤثر، فيكون جزءا كما في النار. النار فيها قصور ذاتي، النار لوحدها لا تؤثر في الإحراق، إنما يتحقق الإحراق إذا انضم إلى النار وجود تحقق الشر وارتفاع المانع. إذا ما كانت هناك يبوسة اقتربت الورقة من النار قيل أن النار تحرق. أما النار لماذا تحتاج إلى رفع المانع وتحقق المقتضي؟ لوجود قصور ذاتي في النار. النار هي طاقة نجاسة أنها لا تحرق لوحدها، فلهذا نقول النار هي جزء العلة، والجزء الآخر هو ارتفاع المانع، ارتفاع الرطوبة، والجزء الثالث هو وجود المقتضي النار، تحقق الشرط وهو الالتصاق والمماسة. إذا هذا يسمى قصور ذاتي، ولهذا كانت النار جزء علة. إذا من جعل كون النار جزء علة لقصورها الذاتي؟ وأحيانا نقول لا، قد يكون الشيء ليس فيه قصور ذاتي، هو بذاته يؤثر في وجود المعلوم. لكن إنما قلنا أنه لم يؤثر بلحاظ أنه يجتمع معه علة بديلة. نقول متى ما اجتمعت معه العلة البديلة أثر، وإلا هو ذات وحقيقة لا يؤثر. هو يؤثر في ذاته يؤثر، ولكن إنما لم يؤثر لعدم وجود علة بديلة، وإلا هو في نفسه غير قاصر. هنا يقول السيد هذا المثال، أنا ما المثال إنما هو افتراض، يكون افتراضا. لاحظ ماذا قال وأبينه ذلك. قال ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضي مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وإنما يثبت بالإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه في جميع حالة دون حالة مقتضى الإطلاق أنه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر. لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء يعني وجود البديل، فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة. هذا كله نسلم به. أين الإسلام؟ قال إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. ما معنى النقصان الذاتي؟ معناه كونه، أي كون الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر، كما مثلنا في النار. طبيعة النار أنها لا تؤثر إلا إذا انضم إليها جزء آخر، وهو ارتفاع المانع وتحقق الشر. ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ، مثاله الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. يقول نحن ذكرنا في الاحتمال الثاني ماذا؟ هذا مثال شقة. ذكرنا في الاحتمال الثاني أنه نفترض أن المجيء علة تامة، ونفترض أن العلة البديلة كذلك علة تامة. هنا لماذا المجيء لم يؤثر في المعلوم؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول. إذا القصور مو قصور ذاتي في المجيء، المجيء يؤثر لأنه علة تامة، إنما لم يؤثر لأنه لزم منه اجتماع علتين على معلول واحد. النقصان بسبب عارض عليه وليس نقصانا ذاتيا. يقول إذن الإطلاق إنما إذا قلنا تمسكنا بالإطلاق الأحوالي ينفي جزء العلة، إذا ينفي جزء العلة إذا كان بنحو النقصان ذاتي، ولا ينفيه بنحو إذا كان النقصان عرضي، حيث إن هذا الاجتماع يؤدي إلى ضرورة كل منهما جزء العلة، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط. ثم الكلام في هذا التقريب، يأتي التقريب الرابع والخامس.